السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول سبحانه: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فكتاب الله نور، آياته نور يتلألأ نهتدي بها في الظلمات ونسترشد بها في الملمات. آيات الله منارات نستنير بها، وبصائر نستبصر بها. ولن تندم أيها المسلم على شيء ندما أشد من ندمك على تفريطك في كتاب الله، على تفريطك في سنة رسول الله. فكتاب الله والله بين أيدينا كنوز، ولكن قل من يدرك ذلك، قل من يعرف ذلك. فجدير بك أيها المسلم أن تتعلم كتاب ربك، أن تتعرف على الآيات، تتعرف على الأحاديث، على الآيات، على الأحاديث، تستنير بها وتسترشد بها على الدوام. فمع بعض الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونرى كيف نسترشد، كيف نستضيء، كيف نهتدي. مع بعض الآيات من سورة الشورى: أستعين بالله لبيان بعض ما فيها من الفوائد، لبيان بعض ما فيها من الكنوز. الآيات مطلعها قول الله تعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يخبر سبحانه وتعالى عن نفسه أنه عز وجل يقبل التوبة عن عباده. وما معنى التوبة؟ من معاني التوبة الرجوع، يقبل من عباده الرجوع إذا رجعوا إليه بعد شرود، بعد عصيان، بعد تمرد، يقبلهم أيضا إذا رجعوا إليه. فمهما عملت من ذنوب ثم أردت الرجوع إلى الله، فالباب لك مفتوح، الباب لك مفتوح كي ترجع إلى الله. بل الله عز وجل يبسط يده إليك، وبلا تشبيه وبلا تمثيل. نحن في الدنيا إذا رحبت بشخص قد ابتعد عنك، تعالى هلم بعد أن فعل ما فعل، وبعد أن عصى ما عصى، وبعد أن نال منك ما نال، أراد الرجوع إليك وأنت له محب، فإنك تقبل رجوعه إليك، تقبل رجوعه إليك. فالنبي يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ليرجع إليه كأنه. تعرفون بسط اليد يكون في كثير من الأحيان للترحيب، تبسط اليد مع ترحيبك بالشخص، لله المثل الأعلى، إنما نقرب فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، فإذا اجترحت بالنهار ما اجترحت من الذنوب والأثام، وجئت عند الليل لما جن عليك الظلام أردت أن تستغفر من ذنبك وندمت على أفعالك فالباب مفتوح. هلم تعال أقبل، فأبواب التوبة مفتوحة، أبواب الرجوع مفتوحة، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يتجاوز عنها يمسحها يمحوها، هذا ربنا سبحانه. فمهما أصرفنا على أنفسنا من الذنوب تجد: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تجد: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فلا يأس أبدا من رحمة الله، لا قنوط أبدا من رحمة الله. يعرفنا ربنا بأعماله وبنفسه. قل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يمحوها ويزيلها ويعلم ما تفعلون. فلا يأس ولا قنوط أبدا من رحمة الله، ومهما عملت من ذنب لا تيأس ولا تقنط ولا تقنط أحدا من رحمة الله أبدا، لا تقنط أحدا من رحمة الله، بل أنك إذا قنطت أحدا من رحمة الله عرضت نفسك للخطر الشديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل رجلان متآخيان أو متآخيين، وكان أحدهما مسرفا على نفسه والآخر عابد. كلما رأى العابد المسرف على نفسه قال: اتق الله ودع ما تصنع إنه لا يحل لك. فالآخر ذات يوم قال: يا أخي خلي بيني وبين ربي، أو كنت بي عالما؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. قال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف علي ألا أغفر لفلان، إذا فقد غفرت له وأحبطت عملك. فلا تقنط أحدا أبدا من رحمة الله مهما صنع، وأراد الرجوع إلى الله افتح له الباب، يسر له الأمور، يسر له الأمور. قال تعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده، بل وينادينا كي نتوب. في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى سماء الدنيا يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ كل ليلة سبحانه وتعالى. ويعفو عن السيئات يمحوها ويعلم ما تفعلون. ثم قال عن نفسه: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من العلماء من قال: يستجيب هنا بمعنى يجيب، والمعنى: ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا سألوه، إذا دعوه يجيبهم، كما قال: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المعنى الأول: ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا سألوه ويزيدهم من فضله يعطيهم أكثر مما سألوا وأكثر مما طلبوا. ولا يخفى عليكم في هذا الصدد أن أم موسى عليه وعلى ابنها سلام من الله وهي حامل خائفة، خائفة على موسى عليه السلام، خائفة على موسى إذا ولد سيذبح شفار الذباحين والمواسي والسكاكين، اتعرض لها كل مولود في بني إسرائيل يذبح، وجند فرعون من الظلم بمكان كبير يبحثون عن المرأة الحامل ومتى ستلد حتى يأتوا ويأخذوا الجنين ويذبحونه. فهل الإيمان عالوا يا إخوة ويذبحونه. خافت على والدها، دعت ربها أن يسلمه وأن يسلمها، ولكن أجابها ربها والحمد لله وأعطاها أكثر مما سألت وأكثر وأكثر. رد ولدها إليها وكانت ترضعه في قصر فرعون الذي كانت تخشى منه، وتأخذ أجرا على الرضاعة وتكرم ويرحب بها. وليس هذا فقط، بل وجاعلوه من المرسلين. هي ما دعت ربها أن يكون ابنها رسولا، أن يكون ابنها رسولا، دعت ربها أن يسلم المولود إذا ولد ويحفظ وتحتضنه، لكن أعطاها الله ذلك وأخذت أجرا على ذلك وربته في بيت فرعون. وليس هذا فقط، جاعلوه من المرسلين. فهذا المعنى الأول، يجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا سألوه ويعطيهم من فضله أكثر مما سألوا بكثير. رسولنا محمد الذي هو سيد ولد آدم ما كان في حياته أبدا أبدا قبل البعثة، ما كان يتوقع أبدا قبل بعثته أن يكون سيدا لولد آدم. قال تعالى، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب لكن إلا رحمة من ربك. الله قال له، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لم يكن يعرف القرآن ولا يعرف القراءة ولا الكتاب ولا يعرف شيئا قبل بعثته. ولكن كما قال ابن مسعود، إن الله نظر في قلوب العباد فعلم أن قلب محمد أفضل القلوب في زمانه، وهو لا يدري عليه السلام أن قلبه أفضل القلوب. فأعطاه الله سبحانه خيرا لم يكن يتوقعه. فأنت يا عبد الله اسأل الله وخذ بأسباب إجابة الدعوات، والله سيعطيك ما سألت وأفضل مما سألت وخيرا لك وأفضل لك مما سألت. هذا الوجه الأول في قوله ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. يعقوب عليه الصلاة والسلام فقد ولده يوسف عليه السلام، دعا ربه يدعو ربه ليلا نهارا أن يرد إليه ولده يوسف. الولد فقد، أين هو؟ الله أعلم. بكاء مستمر. يرد إليه يوسف ويصبح يوسف نبيا وعزيزا على مصر كلها، ممكن في أرض مصر يفعل ما يشاء. إنك اليوم لدينا مكين أمين. فهكذا أيوب يسأل الله الشفاء غاية أمره، فيشفى ويصبح من الأسرياء الكبار، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، بين أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فملأ أنظرين معه وطفق يجمع في حجره ناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فالمعنى هذا الأول يجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا سألوه ويعطيهم أكثر مما سألوا وأفضل مما سألوا. والمعنى الثاني ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي يستجيبون لأوامر الله، فإذا استجابوا لأوامر الله تولاهم الله وزادهم الله من فضله وزادهم الله من فضله. والمعنيان صحيحان، وآيات القرآن نور يتلألأ في المقابل والكافرون لهم عذاب شديد. ولكن قد يقول قائل طيب أنا دعوت الله بالرزق الحمد لله أنا مستور، لكن أريد كثير، فلان عنده مليون، فلان عنده 10 مليون. فالله يقول يذكرنا ويبين حكمه سبحانه، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هو يعلم بنا منا، هو أعلم بنا من أنفسنا، ونشهد لك يا رب بذلك أنت أعلم بنا من أنفسنا. فيقول جل وعلا ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر على القدر الذي ينفعك ولا تضر به، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. كالناس الفلاحين والغيرهم الذين ينتظرون المطر، المطر ينزل، إن استمر المطر وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى ورزق للفلاحين وللناس عامة وللدواب والبهائم والأشجار وكل شيء، أحيانا به بلدة ميتا. لكن إذا استمر المطر في النزول لا ينقطع، دمرت البيوت، تقطعت الطرق، تلفت الزروع من الكسرة. ولذا فإن الله كما أنه ينزل الرزق علينا بقدر، ينزل الماء علينا من السماء ماء أيضا بقدر، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. أنزلنا من السماء ماء بقدر، لو استمر كثيرا هلكت الدنيا كما حدث في زمن نوح عليه السلام، لو امتنع هلكت الدنيا أيضا، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وهنا الرزق الذي ينزل من الله لك، نزل مثلا لك مبلغ كبير من المال، يعلم ربنا ماذا سيصنع فيك هذا المال. إذا نزل كثير المال جاءك كثير جدا، تركت الصالحين وسبيل الصالحين. يعني تخيل أنك وأنت مسكين معنا في المسجد تصلي والحمد لله الصلوات الخمس، وتذهب إلى بيتك تأكل لقمتك، فول، بطاطس، سمك، أي أكل، والحمد لله مستورة، تشهد الجماعات، تشهد الجمعة. تخيل لو أصبح معك مليار، لن ترانا، ما الذي يحملك على الجلوس مع هؤلاء الصعاليق؟ وخايف على فلوسك تسرق، وتودع في البنوك، تضر بنفسك بإيداعها في البنوك، وتجلس في حرب طاحنة. الله يقول وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أعرض ونأى بجانبه. ويقول ما في الآية الكريمة ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. ويقول تعالى ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، وقال كلا إن الإنسان ليطغى ما سبب الطغيان؟ أن رآه استغنى، يرى نفسه مستغنيا عنك، لماذا يجلس معك؟ مستغنيا عنك لماذا يجلس معك ويبدأ في الطغيان على العباد؟ فلذلك الله ينزل بقدر، ينزل بقدر ما يشاء كشأنه سبحانه في كل الأشياء. إن كل شيء خلقناه بقدر، طول بني آدم له قدر، إذا استمرت تطول على طول طول طول طول طول ما يصلح أن تطول، تصبح مثل النخلة، كيف ستعيش؟ كيف ستركب طائرات؟ كيف ستركب السيارات؟ أين ستنام؟ تنام في الشوارع؟ إذا أنت وصل طولك 10 متر ولا أين ستنام؟ ماذا ستركب؟ الناس تحت رجليك تدوسهم بأقدامك، كيف ستأكل؟ لكن طول له أمد معين، استمرت في الطخن تدخل 5 متر، كيف تدخل الأبواب؟ كيف تركب؟ ما تصلح، كل شيء له قدر. وكما قال العلماء رحمة الله عليهم، النسور أعمارها مديدة ولكن بيضها نادر قليل، النسر الأنثى منه البيض قليل، هذا ضربة بيضات، والعمر مديد، عش مثلا سنوات طويلة، والذباب بيضه بالملايين ولكن مدة معيشته قصيرة جدا. تخيل لو أن بيض النسور كبيض الذباب، كإذا كانت النسور تبيض بالملايين أتلفت عليك الدنيا وغزت الأرض ومن عليها، اختطفتك النسور، قطعتك. وإذا كان عمر الذباب طويلا، الذباب ملأ لنا كل مكان نعيش فيه، ولكن حكمة. قال تعالى وهكذا في الرزق، إذا قلت أنا دعوت الله وهو قال يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طيب لماذا لا يستجيب لي؟ بيّن الله لك العلم مباشرة في القرآن، نور يتلألأ يا إخوة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. كل شيء ينزل بقدر، إنه بعباده خبير بصير، هو عالم بي وبك، عالم بي أكثر من علمي بنفسي. ألم تروا إلى الأقرع والأبرص والأعمى، اثنان فشل واحد نجح في الامتحان بإذن الله بتوفيق الله. الأقرع، يا رب أنا أريد شعر، تقذرني الناس، شعر حسن يا رب، أريد بس كل ما أريد بقرة يا رب أو ناقة، ناقة واحد. الملك مسح رأسه أنبت شعرا أجمل الشعر بإذن الله والله قادر، وبقرة ولو ناقة ولدت، ملأت الدنيا، ملأت الوديان إبلا. وهذا جاء يطلب منه نفس الملك، يقول له بالله مسافر عابر سبيل تقطعت بي السبل والحبال، لا بلاغ لي ولا وسيلة لي للرجوع إلى أهلي إلا بالله ثم بك، ناقة بس واحدة من هذه النوق المليئة، آلاف النوق ملأت الودي، وناقة بس أتبلغ بها إلى أهلي، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فقاله كذبا الرجل، الحقوق كثيرة والديون كثيرة، كما هي إجابة الأثرياء الذين يريدون أن يتنصلوا من الأسئلة، مجهزين أجوبة للفقراء، مجهزين أجوبة للفقراء والمحاويج. يا عم الله يعيننا على أداء الفرض، ما ندرين نأدي الفرض والديون كثير. يا أخي الديون كثيرة والحقوق كثيرة، هو كذاب فيما يقول ويرفض يعطيه شيئا. فيقول له كأني بك أقرع يتقذرك الناس، فقير تمد يديك للناس، فأعطيهم ما أعطاك. يقول له أبدا، قد ورثته كابرا عن كابر، أنا أبي جد أبويا غني وجدي غني والأسرة أسرة كبراء عظماء، ما تعرفنا هذا الكلام، لقد ورثته كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما قلت، إلى ما كنت. على طول بدأت النقفة، الإبل تموت والبقر يموت وكل بدأ، والزروع تتلف، كل شيء خرب، رجع كما كان. شهر تساقط مرة ثانية. فربنا عليم بنا يا إخوة. فإن قلت يا ربي أنت تقول ادعوني أستجب لكم، وقلت ويجيب ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، فما بالي دعوت ولم يستجب. لا، أنا أجبتك لكن بما هو أنفع لك. تعرفون الأم التي تبنى أبناء من الشيبسي خوفا عليه من الضرر، الولد له شهوة في الشيبسي عايز يأكل، يا ابني الشيبسي يجيب لك سرطان، يا ابني انتبه. لا، هو بس المهم يشبع شهوته ويدمر بعد يومين ويجلس. فربنا يمنع عنك أشياء أنت تريدها لأن فيها ضرر بك لصالحك. قال سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض يظلمون الناس. يذهب معه فلوس يظلمك، تذهب تشكو للحكومة، يعطي لضابط المباحث رشوة 10,000، للكاتب رشوة، للمأمور رشوة، حتى يغيروا القضية ويقلبوها رأسا على عقب. وهذا مصير كثير من الأغنياء، يظلمون ويشترون ذمم الخلق، يشترون ذمم الخلق، والآخرون يقبلون وتكون عليهم نارا وشنارا يوم القيامة. قال تعالى: ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. يا إخوة، نور، والله نور، والله نور لو علمتموه وفهمتموه. إنه بعباده خبير بصير. ثم يقول تعالى أيضا: إذا دعوت قد يستجب لك وتطغى، قد تتأخر الاستجابة. فإذا وصلت إلى درجة القنوط واليأس، قال تعالى: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته يعممها، وهو الولي الحميد. تعرفون أيام المجاعات أحيانا يمنع الله القطرة من السماء، ماذا يصنع هذا الفلاح؟ والبشر ماذا يصنعون؟ كانوا يضعون البذرة، ولا يزالوا في كثير من الدول التي ليس فيها أنهار أو التي فيها أنهار. الأنهار كيف تجري؟ بإذن الله ثم المطر النازل. وجدنا قوما في بعض الدول يضعون البذرة في الأرض وينتظرون غيثا من عند الله يتسبب في إنبات الأرض وأحياءها بعد موتها. جالس، طيب المطر ما نزل، البذرة ستتلف، المواشي ستهلك، ما في مية يشربون، ما في نبت، ما هنالك نبات ينبت، ليس هناك نبات وليس هناك ماء للشرب. كما جاء الأعرابي إلى رسول الله قال: يا رسول الله، هلكت الماشية، ما عاد فيها أكل ولا مية تشرب، وتلفت الزروع، وضاع العيال. يا رسول الله، ادعو الله أن يسقينا. فالمشكلة بعد أن يئس الناس من هطول المطر، وهذا يحدث في أزمنة المجاعات في بعض الدول، كما إذا قرأت كتب تاريخ المجاعات، تاريخ المجاعات كتب مصنفة في هذا الباب، تاريخ المجاعات، حصلت مجاعة في بعض الدول. فلما حصلت المجاعة ماذا كان؟ جاع الناس. وكما يقول الشخص الجائع ما يبالي بأي شيء يفعله، يكسر الرئيس، يكسر الملك، ما هيموت، يقول لي: يا روح ما بعدك روح. ماذا يصنع؟ بدأوا، فكان للأمير خيول مربوطة، هجموا على الخيول وذبحوها وأكلوها، وليست هذه المشكلة. الأمير قبض عليهم وآتى بهم: كيف تذبحون خيولي؟ المهم أن الأمير صلبهم، وليست المشكلة في الصلب، بل أصبحوا في اليوم التالي وقد أكل الناس المصلوبين من شدة الجوع. مجاعات تكون شديدة أحيانا، وكما كان في زمن يوسف عليه السلام: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبلهم. السماء ستمسك ماءها بإذن الله 7 سنوات، انتبهوا رتبوا أموركم. ممكن تمسك 20 سنة، ممكن تمسك حتى أهلك الناس كلهم، لكن من رحمة الله ينزل الغيث من بعد ما قنطه. تسرب اليأس، الولد خرج من كلية، أم وأبوه، الولد مالوش وظيفة، منه لله الحاكم، ما يوفرش لها الوظائف، وظيفة من؟ اسأل الله. ييأس ويدور على شغل هنا وهنا، وبعدين كاد أن ييأس، يفتح له باب رزق من عند الله يعوض كل ما فات. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، يوزع على الجميع، على البهائم، على النبات، على المسلم، على الكافر، وينشر رحمته. هو الولي الذي يتولى عباده ويدبر لهم أمورهم، الحميد المحمود سبحانه وتعالى على نعمه، وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته الدالة على وحدانيته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، نمل ونحل وطيور وكل شيء يدب على الأرض، جاموسة، بقرة، حصان، فرس، نملة، أي شيء يدب على الأرض، هذه من آيات الله، اختلاف أنواعها واختلاف صورها وأشكالها، وهذا كلب عقور، وهذا ذئب مفترس، وأسد يأتي يخيف الذئب، ونمر يأتي متوحشا، وقطة تخبشك، فأر يهرب من القط، دنيا وخلق. قال تعالى من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة هو على جمعهم إذا يشاء قدير. فكل هذه الدواب تجمع، كل هذه الدواب ستجمع، نملة ستحشر يوم القيامة، نحلة ستحشر يوم القيامة، لتأدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء، من الشاة القرناء، الشاة التي ليس لها قرون، مسكينة ما عرف تنطح، التي لها قرون متكبرة وربي أرحم الراحمين، ربي أرحم الراحمين، خلق هذه بقرون وخلق هذه بدون قرون، تأتي اللي بقرون تنطح وتظلم. أنت كبشر حان واقف تنظر للمنظر، تنظر للمنظر مظلوم، عفوا مقهور أنت، لماذا شاة تتسلط على أخرى تضرب فيها وتضرب وتضرب؟ ولكن الخلاق هو الله هو العليم، وسيقتص هذه من تلك. والله يا أخو وقفت يوما أمام محل أشتري بعض الأغراض، فوجدت محل بقالة، محل دواجن يبيع فراخ ويبيع، كان المحل مغلق في الليل، وإذا بشتري الشيء في الصباح، فإذا بصاحب المحل جاهل وعمل شبكة وضع فيها الدجاج الحي الذي سيذبحه في الصباح، وللأسف وضع في المكان ديكان، ديك وديك مع سائر الدواجن، وأنتم تعرفون أن الديك عندها غيرة شديدة، الديك لازم يكون هو الوحيد اللي في الحظيرة، فديك قوي وديك ضعيف، والديك القوي يضرب في الضعيف ضربا والثاني يصيح ما في، وتوقف أنظر لحكمة الله. طيب أنا عايز أفك الخزنة وأمنع هذا من ذاك، لكن ما يقول لك كيف فتحت الخزنة وكيف، ومعي مفتاح ولا شيء، ما استطاع شيئا، ولكن ربنا هو أرحم مني وسيقتص لهذا من ذاك. الديك الآخر ريشه تطاير المضروب، وأصبح الثاني يأكل من لحمه لا يريده أبدا معه في المكان. فبقول للغرب الكافر الديك أغير منكم، ديك أغير منكم، الحصان الذي في الحظيرة إذا رأى الحصان، هو الحصان في حظيرة، والفرس فرس أنثى الحصان في الحظيرة المجاورة كل واحدة، إذا رأى الحصان أحدا دخل على أنثى فرس يضرب ويهيج ويكسر كل ما يستطيع أن يفعله يفعله. لكن ما أدري الغرب الكافر الذي عنده دياثة متناهية، يجد واحد مع زوجته يحتضنها ويقبلها، وقف مثل الخنزير، كما قال ابن القيم أكلت الروم لحوم الخنزير فكان فيهم الدياسة، كل الحيوانات تغار على أعراضها إلا الخنزير. فأنا وقفت أخذ من منظر الديك مع الديك الآخر حكما، ما الحكم التي وقفت أخذها؟ الظالم سيقتص له من الموقف الهش هش إبا ما في، يخاف شوية، لكن ما أنا مصنع أجيب حل جذري. فالشاهد غيرة الدواب أصلا التي زادت على غيرة بعض بني آدم، في بعض بني آدم ديوس ويسمح لأهله بإقرار الخبث فيهم، ويسمح لابنته أن يتأبطها شاب، بل تأتي بالشاب إلى بيته. يعني ديك يا أخي أغير منك، هل تتصور أن الحصان يسمح لك أن تقترب من فرسه؟ ما يسمح لك أبدا بذلك، الحصان يقتلك، ما يتركك أبدا. وخذت عبرة ثانية، ديك كم دجاجة تحته، يعني كم في الحظيرة؟ 20 دجاجة. قلت لماذا يمنعون تعدد الزوجات إذن؟ ابن آدم الرجل له، مباح له إذا شاء 4 زوجات، لكن لا أن يقتصر على واحد. طيب الديك، ما هو ديك دابة من دواب الله، لكن إن شاء الله له أن يستمتع بكم دجاجة وعف كذا دجاجة. الكبش في غرفة في الزريبة، كبش واحد ونحن صغار، المعزة تحتاج إلى أن تتزوج كما يسمون، تحتاج إلى لقاح، تأخذ المعزة توديها الرجل صاحب الكبش، عنده كبش واحد والزريبة مليانة، يصعد من هذه لتلك. قدرة الله سبحانه هو الذي جعل ذلك. وإذا كان في الحظيرة معه كبش آخر يبدأ الصراع على أشده. هي الله اللي قسم، الله الذي فعل ذلك، الله الذي فعل ذلك. في الحين أيضا ملكة النحل، كلنا تصارع عليها، وبعد ذلك الأقوى هو الذي يصل إليه. بعد ذلك هناك يأتوا يرجعون إلى الحظيرة، لا هنالك مذبحة الذكور، كل ما له ليس له فائدة يقتل، تقتله الشغالات وتقتله الحارسات النحل. سنن جارية لله في الخلق. وانجلس أفكر في الذي يحدث أمامي، ديك يضرب ديك. فالله سبحانه قال ومن آياته، دل على قدرته ودل على عظمته، خلق السماوات والأرض 7 شداد والأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار ومحيطات ووديان ومن كل النواحي، وجبال غرابيب وسود وبيض وحمر مختلف ألوانها. هو القادر. ومن آياته دل على قدرته وحدانيته، خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، هو على جمعهم في الوقت الذي يشاءه إذا يشاء، قدير سبحانه وتعالى. ثم يبين الله لنا بعض أسباب ما نحن فيه من مصائب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. راجع نفسك يا من تصاب بمصيبة، قد تكون بسبب كسب سيء أنت اكتسبته، وقد تكون لرفع الدرجات إذا أراد الله لك الرفعة، كما قال النبي في شأن الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولكن راجع نفسك، قد تكون اكتسبت سيئة فتعاقب بها في الدنيا قبل الآخرة، لعلك ترجع إلى الله. وأرد بإسناد ينظر فيه أن أبا أيوب رضي الله عنه نظر إلى دملة في يده، دملة طلعت له خراج كما يقول المصريون، فجلس يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قال قائل يا أبا أيوب لماذا الاستغفار؟ قال يخي ما يدريني لعله بذنب لا أذكره، والله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولهذا شواهد عدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، شواهد عدة تفيد أنك تبتلى بسبب كسبك السيء، بسبب كسبك السيء عياذا بالله. نصوص متعددة تفيد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. فعلى كل مسلم الكافرين منهم عذابا أليما على كل مسلم أن ينتبه لنفسه ويكون متربصا لا يكون كالبهيمة لا تدري ما حدث لها لما حدث وما منع عنها لما منع، إنما فكر فكر لماذا أصبت بهذا الابتلاء، هل رفع درجتي أم لذنوب أنا أقترفها. إن سليمان الزكي النبي العالم الجليل النبي الكريم الملك لما رأى عرش ملك سبا مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. لماذا جاءني عرش ملكة سبا من اليمن إلى فلسطين إلى القدس حررها الله أو إلى بلاد الشام الأرض المباركة قبل أن يرتد إلي طرفي؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. أمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أمما وأفراد وجماعات وقبائل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وأن يرفع درجاتنا ودرجاتكم في عليين وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان. أسأل ربي أن يحفظهم بحفظه وأن يراهم برعايته وأن يصرف عنا وعنهم أذى المؤذين وإجرام المجرمين. نسأل الله أن يحفظ إخواننا في كل بقاع الأرض وأن يفك الأسار المسلمين وأن يحفظهم بحفظه وأن يصرف عنهم كيد كل كائد ومكر كل ماكر. فيا رب أنت على كل شيء قدير، أمرك كما أخبرتنا في كتابك إذ قلت وقولك الحق وبه نصدق وعليه نشهد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. علمنا من كتابك المنزل على رسولك أن إليك المنتهى في كل شيء كما قلت وقولك الحق وأن إلى ربك المنتهى. علمنا أن خزائن كل شيء بيديك وأن منتهى الأمور كلها إليك. علمنا من كتابك وبما جبلتنا عليه من الفطر الصحيحة أنك القوي العزيز الذي إذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون. فيا رب اكشف عنا وعن إخواننا الضر، اكشف عن المجاهدين في سبيلك في كل مكان كل ابتلاء وعافهم يا رب، عافهم يا رب، وقهم المنافقين وقهم شر الأشرار وكيد الفجار واحفظهم من طوارق الليل والنهار. والله يا رب نوقن تمام اليقين أن الأمر كله بيديك وأنك إذا أردت شيئا إنما تقول له كن فيكون. فكن لهم ولا تكن عليهم يا رب، كلنا كمسلمين ولا تكن علينا، عليك يا ربنا بالمفسدين في الأرض الذين يحاربون أوليائك ويصدون عن سبيلك ويبغونها عوجا، عليك يا رب بالذين يقولون يد الله مغلولة، عليك يا رب بالذين يقولون عزير ابن الله، عليك يا ربنا بمن يقولون إن الله فقير، بمن يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، عليك يا رب بالذين يقتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويبغونها عوجا، أنت أكبر من كل كبير في نداءاتنا وفي آذاننا، نقول معترفين مقرين بألسنتنا ومن قلوبنا وبكل جوارحنا الله أكبر الله أكبر. فأنت يا رب أكبر من كل كبير، وأعظم من كل عظيم، وأرحم من كل رحيم، فكن لنا ولا تكن علينا، وكن لإخواننا المستضعفين، ليس لهم إلا أنت، ليس لهم إلا أنت، أنت على كل شيء قدير، وأنت خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.